يسأل عن السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره. هذا يحتاج إلى تأمل. الصدقة الجارية هذه رجعه في قبره في مثل وقف الله وقفه في أجره يجري له مثل صدقة أجراها له بعض أقاربه وغيره مثل تعلم علمها الناس فيبقى لها أجره فيما علم الناس القرآن أو علم النافع مثل أشياء وقفها من المصاحف أو كتب اشتراها ووقفها ودعاها للناس لجعلها أجرها وهكذا كل شيء له فيها أسباب فعله لله وبقي يكون لها أجره. إذا ليست منحصرة في سبع ما أذكر هنا أذكر أن هناك انحصار في سبع. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.